كتابك وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإرهاب، فلولا القبر كان عليك سترا لنتنت الأباطح والرواب. خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. فطلق هذه الدنيا ثلاثة وبادر قبل موتك بالمتابة. أيها الجمع الطيب الكريم، نعيش في رحاب القرآن الكريم، آيات بينات من ذكر الله الحكيم يتلوها على مسام حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز القضية الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح يودا سعد. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. بشير ولا Thank you. فقد جاء والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب قد جاء فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وإذ قال Thank you. قال رجل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب والله ما تزعل يا اخي والله ما تزعل والنبي لا تقول انا فاخر لك لما تجيب امك قال فإنها

يا قال يا ويلة قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا قتل الناس جميعا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نسألك يا حنان يا منان أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا اللهم ارحم به أمواتنا واستر به عوراتنا وانجب به أبناءنا إنك يا ربنا على ما تشاء قدير هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة بصوت القارئ اللامع الإذاعي المحبوب والمقيم بهذه رزنا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بودة سعد شاكرا كل من جاء إلى هنا مشاركة منه في تقديم خالص واجب العزاء أشكر كل رجال القضاء ورجال القانون وكل البلاد المجاورة